قال: متى الزوج يلاعن زوجته؟ هل إذا حصل منهم يعملون الفاحشة، أو إذا اتضح له أنها تركب مع الأشخاص الذي من بعيد عنها وهو معها حاصل زعل بينهم، أو إذا وجدها مع شخص، وكيف اللعان يحصل؟ علمونا، لا حرج في الإسلام. اللعان هذا لا يكون إلا بين الزوج وزوجته، وكما ذكر الله تبارك وتعالى في سورة النور، صورة اللعان هو أن يرى الزوج الزوجة أو وهي تعمل الفاحشة. عاذنا الله وإياكم. أو أن يتأكد له أنها فعلت الفاحشة، فليس له شهود على هذا العمل. وإذا مثلا لم يلاعن، فإن الولد الذي يحصل فإنه يلحق به ولابد، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: الولد للفراش وللعاهر الحجر. حتى لو كان هذا الولد هناك أمارات بأنه ليس من الزوج، فلا يلتفت لهذا، لأن الأصل أن المرأة لا تحمل إذا كانت متزوجة إلا من زوجها. فهنا لو لم يكن هناك لعان فإنه سيلحقه الولد، لأن الولد للفراش. فإذا رأى الزوج زوجته تعمل الفاحشة، أو تأكد له أنها تفعل الفاحشة، فإنه هنا إذا لم يكن له شهود على هذا الفعل وعلى هذه الفاحشة، فقد شرع الله له اللعان، وهو أن يقول: يشهد بالله العظيم بأن زوجته هذه مثلا أو فلانة بأنها زنت بفلان أو زنت، ويكرر هذا 4 مرات، والخامسة يقول عليه لعنة الله إن كان من الكاذبين. فإذا فعل هذا فإنها تحرم عليه حرمة أبدية، يفرق بينهما وتحرم عليه حرمة أبدية، لا يجوز له أن ينكحها ولا أن تكون زوجة له، والولد الذي يأتي بعد ذلك نفي منه، ينتفي منه ولا يكون ولدا له، بل ينسب إلى أمه ولا ينسب إلى الزوج. وقد كان ذلك في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، أجرى اللعان بين زوج وزوجته، وحكم بذلك عليه الصلاة والسلام. ثم هي الزوجة كذلك لها أن تدرأ الحد، إذا فعل ذلك عليها الحد، ولها أن تدفع الحد عن نفسها بأن تشهد بالله 4 شهادات إنه كاذب، والخامسة تقول عليها غضب الله إن كان صادقا. هذه صورة اللعان، وهي مذكورة في سورة النور. أما اللعان على الركوب، اللعان على أنه رآها تركب مثلا مع شخص بعيد عنها، فهذا لا يبيح له اللعان، وإن كان هذا الأمر أو خروجها من بيتها وركوبها مع أجنبي أو مع السائق بدون أو مع سائق تاكسي مثلا، هذا وإن كان محرما وأمر لا يقره الإسلام، لكنه لا يبيح للزوج أن يلاعن زوجته بهذه الصفة. قال: مسافر صلى الظهر قصرا مع إمام مقيم حيث أدرك معه الركعة الثالثة والرابعة فقط، هل فعله صحيح؟ صلاة المسافر مع المقيم هذه صلاة جائزة، ولا سيما إذا كان منفردا هذا المسافر، فإنه يصلي مع الجماعة ويكون قد أدرك الجماعة، وعليه أن يتم الصلاة، عليه أن يتم الصلاة سواء ابتدأ الصلاة مع الإمام المقيم في أولها أو أدرك ركعة أو ركعتين من الصلاة الرباعية مثلا، فإن عليه أن يتم الصلاة رباعية، لأن ابن عباس رضي الله تعالى عنه سئل عن رجل مسافر ائتم بمقيم فأدرك بعض الصلاة أو صلى معه أربعا، قال: تلك هي السنة، تلك هي السنة. فالسنة إذا أدرك بعض الركعات مع المقيم أو صلى معه من أول الصلاة فلا ينفرد عنه بصلاة ركعتين، ويتم الصلاة كصلاة المقيم لأنه قد ائتم بمقيم، وهذا هو السنة. قال: أدركت الإمام جالسا للتشهد الأول، أدركت الإمام جالسا للتشهد الأول وقد فاتتني الركعة الأولى، فماذا أقول إذا جلست معه في التشهد الأول؟ وهل إذا قرأت التشهد معه أكون قد شهدت ثلاث مرات؟ أنت بهذا مصيب، فأنت توافق الإمام وتأتم به في أي حالة وجدت عليها الإمام، فتتابعه في الأفعال والأقوال في أي ركعة من ركعات وفي أي حال من أحوال الصلاة. وتكرار التشهد هنا لا يضر، تكرار التشهد هنا لا يضر، لأنك مأمور باتباع الإمام، إنما جعل الإمام ليؤتم به. وأما الركعات فلا يعتد بالركعة إلا إذا لحق الركعة أدركها، وجمهور أهل العلم أنه أيضا إذا أدرك الإمام في الركوع قبل أن يرفع من الركوع فقد أدرك الركعة. قال: عن اللعان، هل يأخذ حلاله الذي دفعه لها مهر علما بأن لديها ابنه؟ لا، المهر لا يأخذ منه شيئا، فالمهر لها بما استحل من فرجها. قال: السلام عليكم، أنا يوجد لدي مبلغ من المال قدره 10,000 ريال، وكان هذا المبلغ وديعة في البنك، وأعطاني البنك على المبلغ الموجود أرباح، هل أزكي على الأرباح الذي يوزعها البنك؟ قال: ملاحظة، أنا أعلم أن أصل المبلغ عليه زكاة. لا يجوز لك أن تأخذ الأرباح، الأرباح التي تكون على المال الذي تجعله وديعة في البنك، فإذا أودعت مالا في البنك فهو وديعة، تأخذ رأس مالك، ولا يجوز أن تأخذ على هذه الوديعة أرباحا. فإذا أعطاك البنك أرباحا على هذه الوديعة فإن هذه الأرباح ربا، والربا محرم. قال فضيلة: قال: أعدت رمي الجمرات مرة ثانية لأني لم آتي بالسنة من الجهة اليسرى، هل علي شيء؟ ليس عليك شيء، لأن الواجب هو أن ترمي الجمرة في الموضع في الحوض، في الموضع الذي ترمى فيه الجمار. أما أنك مثلا تأتي من الجهة اليسرى أو الجهة اليمنى أو مثلا تجعل بيت عن يسارك أو ترمي بهذه الصفات التي ذكرها الفقهاء فهذه من الأمور المستحبة. فإذا أتيت بالواجب ورميت من أي جهة من الجهات الجمرة فقد أتيت بالواجب وليس عليك شيء. قال: امرأة توفي عنها زوجها وهي حامل في الشهر الثاني، وهذه المرأة لديها 8 أطفال ولا تستطيع أن تلد إلا بعملية، فهل يجوز لها أن تسقط الجنين؟ لا يجوز لها أن تسقط الجنين. يسأل بعض الإخوان يقول: إطالة السكوت بين تكبيرة الإحرام وبين قراءة الفاتحة لدرجة الإنسان يظن النسيان، أن الإمام نسي. على كل حال، هذا هو إعطاء فرصة للمأموم أن يقرأ الفاتحة، إعطاء المأموم فرصة أن يقرأ الفاتحة، وهذا يعني مأخوذ من عمومات الشريعة، منها قول النبي عليه الصلاة والسلام: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، ولأن الله تبارك وتعالى قال: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. والنبي عليه الصلاة والسلام لما كان يقرأ قال: هل كان أحد يقرأ معي؟ فقال أحدهم: يا رسول الله، فقرأت وما أردت إلا خيرا. قال: لا تفعلوا إلا بأمي القرآن، فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. فنحن يعني نرى اتباعا للمحققين من أهل العلم وعملا بقول النبي عليه الصلاة والسلام: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، أن قراءة الكتاب الفاتحة بالنسبة للمأموم واجبة، وأما بالنسبة للإمام فهي ركن من أركان الصلاة، وكذلك للمنفرد ركن من أركان الصلاة، وبالمأموم هي واجبة لا بد أن يقرأها، وصلاة لا يقرأ فيها بأم الكتاب فهي خداج. والإمام لا شك أنه هناك أمور واجبة عليه تخصه، وكذلك عليه أيضا واجب بأنه يراعي حالة المأمومين. والصلاة مكيال، إذا كان المكيال ناقصا كانت الصلاة كذلك، وإذا كانت الصلاة وافية فهي صلاة تامة. ونشكو إلى الله ضعفنا جميعا، فيعني النبي عليه الصلاة والسلام أمر بالتخفيف، لا شك أمر بالتخفيف عليه الصلاة والسلام، وعمله هو المرجع في الصلاة. كان الرجل يذهب إلى البقية في صلاة الظهر، ثم يقضي حاجته ثم يرجع ويتوضأ ويدرك النبي عليه الصلاة والسلام في الركعة الأولى. يعني لو فعل الإمام في هذا الوقت هذه السنة يعني في الحقيقة أنه سيكون عند المأمومين اضطراب وكلام كثير، وسيكون عندهم قيل وقال، ويدخل الشيطان أيضا فيزيد من التأويلات. ولا شك أن حالنا أنه ضعيف بالنسبة لحال الصحابة رضي الله تعالى عنهم، ولكن كان الصحابة رضي الله تعالى عنهم فيهم المريض أيضا، وفيهم النساء ذوات الأطفال، وهناك حاجات، ومع هذا فصلاة النبي عليه الصلاة والسلام وقراءته متواترة ومنقولة، فكان في الفجر عليه الصلاة والسلام يقرأ بالستين إلى المئة، ولفظ الراوي في البخاري ومسلم كان يقرأ بالستين إلى المئة، والستين إلى المئة يعني يقرأ بالستين آية إلى مئة آية، مقدار ذلك نصف جزء تماما، نصف جزء تماما. وهذا على كل حال أمر يعني كمال، ولو كان الناس مثلا فعلوا ذلك يعني في بعض الصلوات فإنهم لا يحتملون ذلك، لأنهم قد تعودوا على التخفيف، قد تعودوا على التخفيف. فعلينا أن نجاهد أنفسنا الإمام والمأموم بأننا نقترب من أداء الواجب الكامل، وما زاد على ذلك فهو على كل حال الإمام والمأموم مأجورون على ذلك. والذين مثلا يشق عليهم في هنا بعض الكلام، يقول في هناك يعني مرضى بالسكر أو كذا أو هذا، يعني إذا كانت مثلا الصلاة 8 دقائق في الظهر أو العصر أو 10 دقائق، يعني فهذا ليس يعني ليس بشيء ليس بتطويل، بل الإنسان يخشى أن يكون مقصرا في أداء الواجب كاملا، فعليه أن يجتهد. وكذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام سددوا وقاربوا. ثم هذا الذي مثلا كان عنده بعض الأعذار، مرض سكر مثلا، فينبغي له أنه يراعي حالة نفسه، فمثلا يعني لا يبكر إلى المسجد، يعني التبكير ساعة أو نصف ساعة أو ساعتين أو ما إلى ذلك، ولو فعل هذا فهو مأجور يبكر، لكنه نوصيه بأنه قبل الأذان أنه يجدد وضوءه، والحمد لله مهيأ للمصلين الآن كل شيء، يعني مهيأ لهم كل شيء للمسجدين، المسجد الحرام والمسجد النبوي، فيذهب إلى المواضع ويتوضأ قبل الأذان. إذا مثلا بكر بساعة أو نصف ساعة أو شيء وقت مثلا فهو مأجور على ذلك، لكن أيضا ينبغي له أنه قبل الأذان بوقت كاف أنه يذهب يعني يجدد وضوءه ليدخل الصلاة مثلا وهو مطمئن. وهذا أيضا قد يحصل له مثلا ما بين المغرب والعشاء قبل الأذان مثلا بدقائق يذهب، ننصحه وهو على كل حال أعرف بنفسه، لكن بعضهم يتحامل على نفسه ويتحامل كذا، فهذا لا شك أنه سيتضرر، لا سيما أنه يعني لا يكون عنده سيطرة على نفسه. لكن أيضا ما ذنب الآخرين الذين يريدون الصلاة يعني تكون قريبة من الواجب الكامل؟ يعني الناس الآن كثير من الناس يريد أن أن أن أن أن يكون أن تكون الصلاة ركض 3 تسبيحات أو 2 تسبيحتين، ويقرأ مثلا بقراءة سريعة، وحتى مثلا كبار السن الحقيقة مثلا يعني يشق عليهم إذا لم يكن هناك اطمئنان في السجود، يشق عليهم. وقد قال لي بعضهم بأنه إذا مثلا لم يكن هناك اطمئنان في السجود الكبير لا يستطيع أنه مثلا يدرك السجود، يعني يذكر فيه الذكرى، يسبح مثلا الواجب، فيقوم مثلا الإمام قبل أن يسبح وأن يقوم بالذكر تاما في هذا الركن. ولذلك ينظر أيضا إلى هذه الحالة. فعلى كل حال علينا أننا نجتهد كلنا الإمام والمأموم، وأنه يعني الصلاة في الحرمين الآن ولله الحمد لا نرى فيها أن هناك مشقة على المصلين. أما مثلا من كان في عينه مثلا عملية أو كان عرض له ذلك، فله أنه إذا كان يتضرر من السجود على الأرض له أن يومئ إيماء وأن يجعل السجود يعني قريب من الأرض، فله ذلك، لأن المريض في الركوع والسجود يومئ، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام لعمران بن حسين: صلي قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. ويومئ إيماء يجعل الركوع السجود أخفض من الركوع. ويعني نحن لا نستطيع أن نأتي بالصلاة في طولها وفي تمامها وفي قراءتها على المقدار والوقت الذي كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام، نظرا لأن الناس يعني بعض الناس أو ما هم كل الناس يكون عنده نفور هذه الصفة ويجعل ذلك تطويلا. فلنراجع جميعا أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام والسنة في قراءته. وبعض الناس كما قال بعض أهل العلم لا يفهم من أحكام الصلاة إلا أفتان أنت يا معاذ. ومعاذ لما قال أفتان أنت يا معاذ كان يقرأ بسورة البقرة، كان يقرأ يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم في مسجده ثم يذهب إلى قومه فيستفتح لهم بسورة البقرة في آخر يعني في بعد ما يرجع إليهم بعد صلاته مع النبي عليه الصلاة والسلام، وهم أهل حرث وأهل كدح ويشق ذلك عليهم. فأرشده النبي عليه الصلاة والسلام أنه يقرأ بسبح اسم ربك الأعلى وبكذا، لكن الركوع والسجود لابد أن يكون تاما. وعلى كل حال الناس لابد أن يراجعوا صفة صلاة النبي عليه الصلاة والسلام. وللأسف أن بعضهم أيضا يوقعه الشيطان في الغيبة وفي استحلال أعراض، فيتكلم وقد يعني يزيد به الأمر وقد يعادي على ذلك والعياذ بالله. وهذا من استدراج الشيطان ومن نزغاته، وهو يريد أن يدخل الضرر على المصلي بأي صفة. فعلى كل حال المرضى الإسلام جعل لهم تخفيف، وجعل لهم أيضا التسهيل. له الكبير السن جعل الله له كذلك، جعل الله له تبارك وتعالى تيسيرا له أن يصلي مثلا ولو قاعدا. المريض كذلك له أن يصلي قاعدا وأن يتابع الإمام، وإذا نشط قام، أو يقوم مثلا إذا قارب الإمام من الركوع. والشريعة سمحة وسهلة، ولكن أيضا الناس بقية الناس الذين يحبون أن يسمعوا ويحبون أن يؤدوا الصلاة بقدر الإمكان أن تكون كاملة أيضا لهم أيضا حق. فهذا الذي مثلا يكون عنده بعض الحاجة لا يستطيع مثلا أن يتحكم في نفسه، عليه أن يراعي أيضا حاله. نجيب على بعض الأسئلة إن شاء الله تعالى في الدرس المقبل. وفقني الله وإياكم ما يحب ويرضى. اللهم انفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين، وفقهنا وإخواننا المسلمين في دينك. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم ثبت قلوبنا على دينك يا رب العالمين، واغفر لنا إنك أنت الغفور الرحيم.